صلة الرحم، قرى الضيف، مساعدة العاني، إعطاء السائل. يعني نعم. وكذلك إذا حضر القسمة، قسمة التركة، أولو القربى واليتامى والمساكين، وكان ذلك المقسوم تملكونه فارزقوهم منه، كنتم مكلفين ولكم شيء من ذلك. فإن كان المقسوم لا تملكونه فقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، وكان المقسوم من بينهم بلغاء يتصرفون، فارزقوهم منه، أعطوهم شيء. وإن كان المقسوم ليس لكم ولا تستطيعون التصرف فيه لأن صاحبه غائب أو يتيم، فقولوا لهم قولا معروفا. ما رأيت أجمل من الإسلام، يعني دين جميل الحقيقة. ونحن نشكر الله على إنزال هذا الكتاب على نبينا وعلى إرساله لنا، وجعلنا من الشاكرين. نعم. وفي الأرض آيات للموقنين، في ظرفية، والأرض هذا الذي نعيش عليه، آيات، علامات ودلالات للموقنين، للمؤمنين المصدقين، لأن ما فيها يدل على الخالق. أولا الجبال وأنواعها والأنهار والثمار والزروع والأنفس واللغات وأنواع البشر. في الأرض آيات للموقنين، تأتي تكون الأرض قاحلة فينزل عليها المطر فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج جميل بهيج. قال تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، نضجه كيف، بعضه أسود وبعضه أخضر وبعضه أصفر وبعضه أحمر وبعضه حلو وبعضه مزز وبعضه مر. أدلة. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك في سورة الرعد ربنا يرد على الملحدين، كأنها نازلة الآن، آية سورة الرعد، يقول فيها جل وعلا: وفي الأرض قطع متجاورات. لا تنسى قول الله متجاورات. ثم قال: تسقى بماء واحد. ثم قال: ونفضل بعضها على بعض في الطعم في الأكل. ثم بين أن ذلك فيه آيات لقوم يعقلون، لمن عنده عقل. قال العلماء: الذي يؤثر على النبات أربع أمور: الماء والأرض والمناخ، حرارة برودة رطوبة نشوفة. فهو قال متجاورات حتى يقطع الطريق على أن هذه الأرض فيها مواد عضوية ومسمدة، وهذه الأرض سبيخة لا يوجد فيها ذلك، متجاورة جنب بعض. ثم قال: تسقى بماء واحد، حتى لا يقول هذا الماء فيه ملوحة أو ما هو جيد، وهذا الماء مليء بالمعادن ينبت. تسقى بماء واحد. إذن قطع عليهم الطريق، من أين جاء التفضيل؟ ثم قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا رد على الملحدين الذين يقولون إن الطبيعة هي التي توجد. طيب الطبيعة تفرق بين السبخة وبين وبين الماء المالح والماء الحلو، لا. ولذلك ديننا يرد على كل ملحد وعلى كل ضال، ويدعو إلى كل فضيلة بأجمل أسلوب وأوضحه وأوجزه. لكن لا بد أن نعطي وقتا لهذا الكتاب لنفهمه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الإنسان أمر عجيب. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظروا إلى العين، هذا الصبغ الأسود وهذا الأبيض، وانظروا إلى هذا الحاجب الذي ملي شعر، وهذا الرمش الذي جعل فيه شعر وغطاء للعين، وهذا الأنف الذي يأتي منه النفس وجعل فيه مادة لزجة تمنع الغبار وتمنع الحصى أن يدخل في الرئة فيهلك صاحبها، إذا دخل أي شيء يمسكه هذا الموجود، وجعل العين عندها عين فيها ماء مالح في العين حتى لا تنتن، وجعل الأذن المجوفة فيها مادة يقال لها الصملاخ تشرد الحشرات، إذا قربت الحشرة من الأذن تشرد بها المادة الموجودة فيها، وأعطانا هذه اللحمة التي تسمى اللسان، وجعل تحتها عينا عذبة تسمى الريق، وأعطانا بهذه اللحمة البيان، علمه البيان. نعم نعم. ثم جعل الكرش الضعيفة تحرصها العيون والأيدي، لأن الكرش سهل أن تشق، أي شيء يمكن يشق الكرش، ولكن أصبحت العين حارصة عليها وبطريقة كأنها تكون محفوظة. ولما كان الظهر لا عيون عنده أصبح يتحمل الركل والضرب لأن ما عنده عيون، وجعل الأصابع تنكفت وتنفتح وتمسك بها، وجعلك يمكن تتطبق وتدخل من أضيق محل، تطبق نفسك كذا وتدخل من أضيق محل وتستطيع تسجد وتقوم. قال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يكفت يده يمدها أصابعه، شيء عجيب. وإلا لو لم يشد أسرنا لقالوا مسكين فلان البارح نام وسقطت أذنه، أو جرى وسقطت رجله، شددنا أسرهم. صنع الله الذي ما فيه مثل الدين. ولذلك قال قادرين على أن نسوي، لا ليست البصمة، هذا مرجوح، سوي بنانه ليست البصمة، لا، وإن كانت البصمة إعجاز، لا، أن نجعل يده كيد البعير، ما في فروق بين اليد، لأننا إذا فعلنا ذلك لا يمكن أن يعقد ولا يحل ولا يفعل الأعمال الدقيقة. قادرين ألا أن نجعل يده كيد البعير فلا يستطيع أن يحل ولا يعقد ولا يعمل شيء ويكون أخرق كالبعير. نعم. ولذلك الإنسان أشرف مخلوق إذا اتقى ربه، فإذا كفر رددناه أسفل سافلين. لا خير في الإنسان إلا بالإيمان. نعم نعم. إذن نعتبر بأنفسنا، وأمرنا ربنا أن ننظر إلى طعامنا، وهذا الأمر قد يكون للوجوب وكثير من الناس لا يتنبه له، فلينظر الإنسان إلى طعامه. بعدين قال أنا صببنا الماء، أو إنا صببنا الماء، على أن ابتدائية أو الكلام مستأنف أو مصدر. أنا صببنا الماء صبا من السماء، ثم شققنا الأرض شقا، فإنزال المطر من خصائص الربوبية، وإخراج النبات من الأرض من خصائص الربوبية، ويقول لجزء من النبات أدخل في الأرض ويقول جزء أطلع فوق. عجيب. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة متشابكة وفاكهة وأباء متاعا لكم ولأنعامكم. إذن اعلموا أن ربكم قادر وأنه باعثكم وأنكم مجازون على أعمالكم، فاختاروا لأنفسكم طريق النجاة قبل أن تقعوا في الهلكة. كل الكلام في القرآن على الخلق هو دلالة على الخالق. كل ما تكلم عن المخلوقات في القرآن هي دلالة على الخالق. نعم. ثم قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء موعودكم أو الذي توعدونه، على أن ما مصدرية أو موصولية. وهنا أقسم ربنا وأكد هذا الخبر بأربع مؤكدات: فوربي السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولما سمع أعرابي هذا قال: من الذي أغضب الرب حتى أقسم؟ وفي السماء رزقكم، قالوا السماء المقصود بها المطر، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، لأن شريعة شريعة الغاب، القوي يتغلب على الضعيف. كانوا قبل مجيء الإسلام، يا لطيف في هذه الجزيرة، القوي يأكل الضعيف. جاء الإسلام وأصبح القوي يزمه الإيمان والضعيف يحميه الإيمان. أصبح القوي يعقله الإيمان والضعيف يحميه الإيمان. وشاعت العدالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي، قال له: ما فعل بعيرك الشارد؟ قال: قيده الإسلام يا رسول الله، الإيمان قيد الفتك. ما أجمل هذا الدين. إذن في السماء رزقكم في قولان: قول الذي قاله الجمهور أنه المطر الذي ينزل يأتي من السماء، القول الثاني أنه اللوح المحفوظ المكتوب فيه رزق كل واحد وعمله وأجله وما يكون. وفي السماء رزقكم، آجالكم وأرزاقكم مكتوبة. وعلى كل من القولين فالله تعالى أكد ذلك بهذه المؤكدات، لأن الناس لا تصدق أن رزقها في السماء، لأن الناس تصدق على ما رأت، ما رأت دكان في السماء ولا مزرعة في السماء ولا رأت معرض في السماء ولا عمارة في السماء ولا منجرة ولا مخرطة، فهم كأنهم يكذبون. فالله تعالى أكد ذلك: فالسماء رزقكم وموعودكم الجنة، وقيل الجنة والنار، وقيل النار، وقيل هما معا، وهذا الذي يظهر من السياق. وفي السماء رزقكم وفي السماء موعودكم الذي توعدونه، سواء قلنا ذلك المطر أو قلنا ذلك ما كتب في اللوح المحفوظ، وهذا من اختلاف التنوع إلى التضاد. سمع رجل قارئا يقرأ هذه الآية، طبعا هذه حكاية، فأخذ ناقته وذبحها ووزعها على الحاضرين وقال: والله لا أبحث عن رزق بعد اليوم، ما دام رزقي في السماء ليش نتعب، الله ينزله علي، وتفرغ للعبادة. وإن كان هذا محل نظر، في السماء رزقنا، لكن لا بد أن نبحث عن الرزق، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقل اعملوا نعم. الله جعل المسببات، رزقنا في السماء يأتي، لكن ينبغي للإنسان أن يتسبب وأن يكون له عمل ومهنة ولا يترك نفسه من السبب، لأن الله لما خلقنا أمرنا بالمسببات، نعم، بالأسباب، نعم. إذن أقسم إن رزقنا في السماء، وأن ما نوعد من الجنة والنار والجزاء حق، وأن ذلك مؤكد، وأنه مثل نطق وأنه مثل نطقنا. ثم قال جل وعلا: هل أتاك يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث ضيف إبراهيم؟ الضيف يقال للواحد والاثنين والثلاثة، وقد يقال الأضياف، نعم، مصدر ضيف. وإبراهيم جاءه جبريل وملكان آخران معه، وقيل جاءه أكثر من ذلك. وإبراهيم ظن أن الملائكة ضيوف بشر، إذ وقت دخولهم عليهم قالوا سلاما، قالوا سلمنا سلاما أو سلمت سلاما، فقال لهم سلام، أمركم سلام أو عليكم سلام. قال اللغويون: قوله سلام أقوى وأبلغ من سلاما، لأن سلاما مصدر وسلام مبتدأ أو خبر، والتعبير بالاسم يدل على الثبوت والدوام، والتعبير بالفعل يدل على الحدوث. قالوا هكذا، أن قوله سلام يعني أبلغ من هذا، وكل بليغ. نعم. إذن دخلوا عليه وسلموا، فرد عليهم السلام ومشى عنهم مشية كالمختفي عنهم، راغ. الروغان هو الذهاب الذي صاحبه لا يريد أن يرى أنه يذهب، وذبح عجلا وشواه بالحجارة وأتاهم به وقدمه لهم، وقال لهم: ألا تأكلون؟ يعني هذا غاية في الإكرام والتلطف، وهذا باب إقراء الضيف. هذا العلماء يتكلموا على هذه الآية كيف يقرأ الضيف وما لا ينبغي أن يكون. أولا، لا تخبره أنك تأتيه بالقراء، قد يقول لك: لا والله لا تأتيني به. ولا تخبره أنك تريد أن تذبح له، ولا تخبره أنك تريد أن تفعل له شيء، لأنه قد يظن أن هذا نوع من المن عليه. بعدين أتيه بهذه الأمور من غير أن يشعر بها، بعدين أتيه بها بسرعة، بعدين قدم له أحسن ما عندك، بعدين أتي به له ولا تقول له تعال إليه. كل هذه من آداب الضيافة. أيوة. أولا جاء به سريعا وفعله على خفية وقربه إليه، ما قرب الضيف إلى الطعام، قرب الطعام إليه. ولذلك هذا من إكرام الضيف، أنك لا تقول له قوم قوم، لا، أتي بالأكل في محله. ثم عرض عليه، قال: ألا تأكلون؟ ما قال له كل، كل هذا الأمر، ألا تأكل، يعني في نوع من الأدب. والضيافة حكم شرعي، من كان يؤمن بالله والآخر فليكرم ضيفه. تتحفه يوم وليلة، والضيافة 3 أيام. وبعد ذلك ورد: لا يحل له أن يثوي عند أخيه ليحرجه، إلا إذا كان الضيف يعلم من مضيفه أنه كريم ولا يضجر من بقائه أكثر من 3 أيام. وقال بعض العلماء: هذا في الأماكن التي لا توجد فيها الفنادق، أما المكان التي يوجد فيها الفنادق والأوتيلات وأماكن النزول فقالوا لا يلزم الضيافة في مثل هذه الأشياء، وإنما تلزم في الأماكن التي لا يوجد فيها نزول ولا يوجد فيها تهيئة، القرى أو البوادي سابقا. نعم. قالوا فجاء بعجل هو ولد البقرة الصغير الذي يرضع، ولحمه كأنه ألذ من غيره، وبعدين سمين، وشواه بالحجارة وقربه إليهم وعرض عليهم ألا تأكلون. فهذا كأنه مقتطفات من تعليم الضيافة، أن الضيف إذا جاء تكرمه من غير أن يرى، وتعجل وتطيع أحسن ما عندك وتقدمه له باللفق والتلطف. فلما رآهم لم يأكلوا كأنه وقع في نفسه شيء، لأن الأرض مليئة باللصوص وبالمجرمين، وعادة اللصوص أنهم إذا أرادوا أن يوقعوا بالإنسان لا يأكلون طعامه، فأوجس. قال هناك، قال لا تخف، قلنا لا تخف، أيوة، فأوجس منهم خيفة في نفسه. الوجوس هو التشكك والريب. قالوا لا تخف، وبشروه، أخبروه بخبر تتغير بشرته به لما فيه من السرور والمحبة له، بغلام ولد يولد له، عليم في صغره، حكيم رفيع في كبره، وهو على أصح التفاسير إسحاق. ثم بشروه بأن إسحاق يولد له يعقوب، وهذا أكبر دليل على أن الذبيح من؟ إسماعيل، لأنه كيف يكون هو الذبيح وقد بشر بأنه يكون له ولد؟ فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذا أكبر دليل على أن الذبيح إسماعيل. والخلاف قديم والأمر فيه سائغ، ولا يضلل من قال هذا ولا قال هذا، لكن جماهير العلماء يرجحون أنه إسماعيل، وكبير المفسرين ابن جرير يرى أنه إسحاق وبعض العلماء، والأمر في هذا سهل. فلما بشره بغلام حليم عليم سمعته سارة في صرة، أي في صيحة، أو في ولولة، أو في كوكبة من قومها من الناس الذين حولها، على الأقوال في صرة، وأكثر ما يقال صيحة أو رفع صوت. وقالت عجوز عقيم، كيف يكون هذا، كيف يكون هذا وأنا عجوز كبير وفي شبابي عقيم؟ قالوا كانت لها 99، كانت لها 99 سنة. قالوا كذلك الأمر على ما أخبرنا ربنا وهو يكون. وبينت في الحجر وفي هود، نعم هناك، قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها. فكأن القصة هنا جاءت مختصرة وقد بينت في آيات أخرى. وذكرنا في هذه الدروس المباركة أن القصص تعاد أنها تأتي لخمسة فوائد. الفائدة الأولى إظهار صدق القرآن، لأن القصة تأتي بطرق ولا فيها بعض يضرب بعض. ثاني شيء إظهار إعجاز القرآن. ثالث شيء تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. رابع شيء تخويف كفار قريش أن يحل بهم ما حل بهؤلاء. سابعة يعني التكرار لهذه الأمور المهمة لتثبت في العقول وتقبلها ولا يبقى لسامعها حجة بعد بيانها. نعم. وعندما بشروه وصاحت قال لهم ما خطبكم أيها المرسلون، ما شأنكم وما حالكم ومن أين جئتم ولأي شيء جئتم، أيش قضيتكم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أرسلنا ربنا إلى قوم مجرمين، وهذا بعد ذبح، وهذا بعد عياذا بالله أن أنذروا وجاءهم لوط ولم يقبلوا ما جاءهم به واستمروا على على على الفعل الشنيع الذي لم يسبقهم إليه أحد من العالمين. تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، هم أول من عمل هذا العمل، وهذا العمل شنيع ومحرم، حتى مع الزوجة محرم ولا يجوز، ملعون من أتى أهله في دبرها. وقال جل وعلا نساؤكم حرث لكم، أي مكان لزراعة الأولاد، فأتوا حرثكم أنا شئتم إذا كان في محل الزراعة. أما الدبر نجس وليس محل الزراعة، وإنما هو محل الأذى والغائط. وما ورد عن ابن عمر إما منسوخ أو لا يصح قطعا ما ذكر من ذلك، فهو أمر باطل باطل، ملعون من أتى أهله في دبرها، لا يجوز هذا ولا يعمل. وهو إذا عمله الناس يفنى العالم، إذا استغنى الناس بالأدبار عن الفروج الدبر لا يمكن أن يولد منه، فبعد 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض أحد إلا القليل، فتفنى الأم العالم. ولذلك قال بعض العلماء حده أن يرمى من شاهق، وقال البعض يعزر، وهو عمل شنيع وفساد في العقل وفي الفطرة. نرجو الله السلام والعافية. نعم. إنا أرسل، قالوا لإبراهيم إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي هم قوم لوط. والإجرام افتعال من الجرم، والجرم في القرآن دائما يقصد يطلق على الكفر وعلى الظلم. قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، علي إجرامي. فالإجرام هو الكسب، ثم استعمل في القرآن للكفر والأعمال التي لا تجوز. نعم. وأصل الجريمة هو الكاسب لقومه. نعم. أيوة. لقوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. الحجارة معروفة وهي الصلب من الأشياء، وسمى الطين الذي تحجر حجارة لشبهه بها. نعم. والحجارة هي التي تكون منها الجبال وهذه الصخور، يقال لها الحجارة. نعم. أما الطوب وما صلوب من الأرض لا يسمى حجارة إلا أنه كالحجارة، حجارة من طين أي معلمة. قيل خضر وصفر، وقيل فيها خطوط، وقيل مكتوب على كل حجارة اسم صاحبها. فأخرجنا من قرية سدوم من كان فيها من المؤمنين، فلم نجد فيها إلا لوط وابنتيه، فأخذنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أما زوجه فهي من الهالكين كما قال في الآيات الأخرى. وتركنا فيها أي في قريتهم آية وعلامة للذين يخافون ربهم ويخافون عذاب الله الأليم، فيتقونه ويمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. ولا زالت تلك البقعة الآن يقال لها البحر الميت، الذي هي قرية صدوم. ذلك المكان من الأرض الآن لا يعيش فيه أي حي، ما حوله من البحر يسمى البحر الميت، ما في حياة. نرجو الله السلام والعافية، ونجيب على الأسئلة التي كانت عندنا بالأمس وعاجلنا الوقت عن نجيب عليها، لعلها تكون في أمور يحتاجها الحضور لدينهم. هذا السائل يسأل يقول: هل الروضة في المسجد النبوي كامل أو في مكان مخصوص؟ الروضة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما قبري فهذا ما هو صحيح، ولكن المعنى صحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. اختلف شراح الحديث ما المقصود بهذا المعنى. بعضهم قال الجنة فوق هذا المكان، وبعضهم قال العبادة في هذا المكان تؤول إلى الجنة، وبعضهم قال لا ندري ما المقصود، ولكن هذا السياق يدل على فضل هذا المكان. والمكان إذا كان فضيلا تكون العبادة فيه به أفضل من غيره، فدل هذا على أن هذا المكان لو استطاع الإنسان أن يصلي فيه أو يقرأ القرآن أو يستغفر أو يذكر الله أو يدعو ويفعل، فإن لم يستطع أو كان فيه زحام فليأتي للمكان الذي لا يتضايق بجنبه ويكون كأنه دخل الروضة. ديننا دين يسر، وإلى الآن هذا الحديث 100% لا يعلم ما نعرفه. ما بين ما المقصود ببيت روضة من رياض الجنة؟ اختلف الشراح في ذلك، شراح الحديث، ولكن قالوا لعله في الجملة يدل على فضل هذا المكان. فمن صلى فيه أو قرأ القرآن أو دعا الله أو استغفر يكون هذا إن شاء الله عمل خير، ولكن بشرط أن لا يؤذي غيره أو يؤذي نفسه، وبشرط أن يتمكن من ذلك. فإن كان ذلك فيه زحام وكان فيه ضرر عليه وضرر على الآخرين فنيته يأخذ بها الأجر. ديننا دين جميل وفسيح. النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذهابه إلى تبوك جاءه بعض المسلمين وقال: ما عندي ما أحملكم عليه. فبكوا وبقوا في المدينة، فقال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا شعبا إلا قطعوه معكم حبسهم العذر. وقال جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل والحرج واللوم على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. إذن الواحد لا يضايق، لا يؤذي نفسه ولا يؤذي الآخرين، والذي يستطيع أن يفعله، والذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: ما حكم صلاة الفرض وهو منتعل، وخاص صلاة الفرض؟ الصلاة في النعل سنة لا تضر، جائزة وطيبة، لكن بشرط أن يكون النعل نظيفا وبشرط أن لا يكون فيه زل وفراش تأتي بالنعل وتوسخ الفراش، لا. لكن إذا صليت على رمل أو تراب أو خذت نعلا نظيفا ووضعته في يدك ولم تمشي به في الأرض الوسخة حتى دخلت صليت به وأنت ما مشيت به خارج المسجد لتفعل السنة، أما تأخذ نعل متسخ وتذهب للفراش لا. لكن يكون الفراش، لأن المسجد كان مفروش بالحصبة وكان إذا وقف فيه تنزل الأرجل فتكون الكعبة مع الكعبة، وبعض الطيبين يحاول أن يجعل كعبته مع كعبة الآخر، هذا لا يكون إلا إذا كان المسجد فيه رمل ينزل في الأرجل، أما إذا كان ما فيه رمل ما يمكن لأن الرجل فيها بعض الاعوجاج. ولذلك ننتبه لهذا. أيوة. فالصلاة في النعل لا تضر، طيبة، لكن بشرط أن لا تعمل أمر آخر، يكون النعل طاهر ولا يكون في فراش نظيف، أما إذا كان النعل غير نظيف أو غير طاهر لا، لا ينبغي. هذا سؤال طويل خلاصته أنه بات خارج منى وأنه طاف طواف الوداع وجلس بعده في مكة 24 ساعة. على كل حال، الذي لا يجد مكان بمنى وأجر مكانا ملاصقا لمنى كأنه بات في منى. بعض الأخيام الآن في مزدلفة، بعد هذه مزدلفة، فإذا لم يجد مكان وأجر مكان في مزدلفة كأنه بات في منى، الدين يسر. والذي لم يجد مكان وبحث عن مكان ولم يجده ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن الذي يستطيع أن يبيت بمنى ولم يبت وهو قادر هذا الذي يكون خالف. أما إذا لم يخالف إن شاء الله لا حرج عليه، وإن أراد أن يحتاط ويذبح شاتل لا حرج، وإن أراد أن يأخذ الرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ولم يقل له يذبح. نعم، فهذه أمور سهلة. أما من طاف طواف الوداع ولو تأخر لا شيء عليه، لكنه خالف السنة. من طاف طواف الوداع ولو تأخر إن شاء الله لا شيء عليه، إذا كان تبع الحج ولكن خالف السنة لأنه قال فليكن آخر عهده بالبيت، والله أعلم. يقول أنه جاء لمكة أول مرة للحج وأنه تعرض لأشعة وأنه كان فيه مرض في عضو منه، وأنه بعد أن تعرض زاد مرضه، يعني ظن أن إيمانه ضعيف وأنه خائف من هذا الشعور ولا يدري كيف أبدأ لإصلاح فك. أولا، كل مرض يأتي للمؤمن هو لرفع درجته أو لمحو سيئاته. عجبا للمؤمن، إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم. فالمسلم ما يصيبه من نصب ولا وصب ولا عطب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كان له فيها أجر. فإن كان عليه ذنوب تمسح، وإن لم تكن عليه ذنوب ترفع درجاته. وأهل المصائب إذا جاء الناس يوم القيامة يتمنون الذين لم يصابوا أن يكون أصيب منهم لما يروا من رفع درجاتهم يوم القيامة. فأنت تحتسب وتسأل الله العافية وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واستعذ بالله من الشيطان، إن الشيطان يوسوس للإنسان. إذا اغتسل الإنسان في حالة الإحرام بالصابون ما لا عليه. إذا كان الصابون غير معطر لا شاء عليه، وإذا اغتسل بالصابون المعطر وهو ناسي أو ساهي لا شيء عليه عند الإمام أحمد. رمي الجمرات المتعجل الساعة 2:10 تمام ما يضر، هذا طيب. يوم التعجل إذا رمى الجمرات الساعة 2:10 هذا هو وقت الزوال، طيب وقت الأذان لا شيء عليه. الله يشفي مريضنا ومريضك. هذا يسألني يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان في أذى مسحه أو خلعهم، وإن لم يكن في أذى فقد يمشي في نعليه، هذا الأمر هل للوجوب أو للاستحباب؟ الله أعلم. هل هناك وقت محدود للجمرات؟ نعم، الجمرات في اليوم العاشر ترمى واحدة من نصف الليل لأهل الأعلار إلى غروب الشمس، ومن طلوع الشمس وإباحة النفل لغير أهل الأعلار إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس اختلف العلماء هل هي تكون قضاء أو أداء، وهل يلزم فيها شيء أو لا يلزم. أما الجمار في أيام التشريق فلا ترمى إلا بعد دخول وقت الظهر. الجمار الثلاثة أيام التشريق لغير المتعجل السنة أن ترمى بعد دخول الظهر. ونبي الرحمة لم ينقل عنه الترخيص لأحد أن يرمي في أيام التشريق قبل الزوال. وهناك أقوال لبعض العلماء، والدين يسر، ديننا دين يسر ودين السماحة والسهالة. نعم، والجمار تجبر لمن اضطر، والذي ترك واجبا من غير عذر أثم وعليه أن يفدي يذبح، والذي تركه لعذر لا يأثم ولو فدا أفضل، لأن هذه مناسك الحج. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية. والله أعلم. نعم، إذن المحدد لرمي الجمار يوم النحر لغير أهل الأعذار من إباحة النفل إلى غروب الشمس، وما بعد ذلك خلاف. وفي أيام التشريق من الزوال إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس اختلف العلماء، بعضهم يقول وقت للرمي، وبعضهم يقول يقضيه من الغد في وقت الرمي الثاني ولا شيء عليه. نعم، هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ هذا لا يقال له جمع، يجزئ طواف الإفاضة إن أخر حتى أصبح آخر أعمال الحاج عن طواف الوداع ولا يحتاج إلى نية. إنسان كان في منى ولم ينزل لطواف الوداع الإفاضة يوم النحر ولا في ليالي التشريق حتى أكمل حجه، إذا طاف طواف الإفاضة ومشى ينوب عن طواف الوداع ولا يلزمه، لأنه تحقق فيه أنه كان آخر عهده بالبيت ولا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية ولا شيء. نعم، ولكن هذا ينقص الأجر. هل يسأل سؤال خارج عن الحد؟ يقول: بارك الله فيك وبارك فيك، نصيحة لي في تربية أولادي في فترة المراهقة. هذا الحقيقة سؤال مهم. الأولاد أكبر تربية لهم أن تكون الأسرة مستقيمة، وينشأ ناشئ الفتيان فينا، فأهم شيء أن الوالدين يكونان على استقامة. إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. أرجو الله السلام والعافية. طيب نكمل إن شاء الله فيما بعد.